هل تصلى الضحى ركعتين ركعتين أم أربعا مع بعضها؟ الأصل أن تصلى الضحى ركعتين ركعتين، لحديث ابن عمر مرفوعا: صلاة الليل مثنى مثنى، فكذلك صلاة النهار. وفي لفظة أعلها أغلب أهل الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الضحى يوم الفتح 8 ركعات يسلم عن كل ركعتين، ومن صلاها 4 4 فلا بأس بإذن الله، والله أعلم.